ثم قال: قد فرض الله لكم فحل دائما عليكم الآية. وكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة بتكفير اليمين، فدل على أنها لا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم وحدثنا الحسين. ما يلاحظ أنت عليه حرام أو فلان عليه حرام من زوجته أو فلان عليه فلان يوم على الصواب يوم